tirne paasi aydan fanasara laila dabital kula barabina wa ilayna wa mukhallisina يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر اذكر يا رب اجتماعتنا بالك مشيئتك المقدسة الطوباوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة انبئ علينا وعلى عبيدك الآتين بعدنا إلى الانقضاء عبادة الأوثان بالكمال اطلعها من العالم الشيطان وكل قوات شريرة اسحقهم وأذلهم تحت أقدامنا سريعا الشكوك وفعل يقتلهم ولينقضي افتراق فساد البدع أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أذلهم حل تعاظمهم عرفهم ضعفهم سريعا ابطل حسدهم وسعيتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا اجعلهم يا رب كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورات أخيتوفل ومن يا رب لا يتبدد جميع عداك وليهرب من قدام وجهك كل مبغض اسمك القدوس اما شعبك فليكن بالبركه الوف الوف وربوات ربوات يصنعون ارادتك المقدسه والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملائكة الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسار ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن يقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا Oh. كيدك هون ليس صغار خلوم اسمي اكسيون كيدك هون بيت شوب بميم بشويس فنوت تتيم اسمي بيت شوب خلوين ميني Thank you. قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وأنعم علينا بالميلاد الفوقاني الذي من الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب صعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويجازي كل واحد وواحد كنحو أعماله لأنه فيما هو جاسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطباويتين المحياتين. نحو السماء إليك يا الله هو سيد كل أحد وشكرا وبركه قسمه وأعطاه لتلاميذه القديسين ورسله الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذي أيضا بعد العشاء مزجها من عصير الكرمة والماء وشكرا وباركها ورسله الأطهار قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى ناجي. آمنا بنعمهم في موتك يا رب نبشر، نصنع ذكرى آلامي المقدسة وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل الخبز يجعله جسدا مقدسا له. دما كريما للعهد الجديد الذي له أيضا حقا. الخطى لمغفرة الخطايا وحياتنا بادية لمن يتناول منه. نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. سهل لنا طريق التقوى الرعاة اضبطهم وغنم رعيتهم ثبتهم أعطيبها للإكليروس نسكا للرهبان والراهبات للذين في البتولية وحياة صالحة للمتزوجين رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء وداعة للفضلاء مساكين الشيوخ قوهم الذين في الحداثة يأدبهم غير المؤمنين ردهم ولتنقض افتراقات الكنيسة ونحن كل نحسبنا في وحدانية التقوى مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي. من أجل سلام كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي أرثوذكسية. هذه التي اقتنيت لك من دم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطوباوي المكرم رئيس الأساقف الباب البطريرك الأنبا توادروس الثاني وشريكهم في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا إليا. Oh. يصلون معهم كلمة الحق باستقامة. أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامس والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة. كل شعبك المؤمن اذكر يا رب انت ارحمنا كلنا معا. قدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة آبائنا الأرثوذكسيين. Yeah. عينان إلي شابك شعبك وكنيستك يصرخون إليك، شعبك شعبك، لأن شعبك وكنيستك يصرخون إليك وبك إلى النبي قائل شعبك بوحدانية القلب، أنعم على شعبك بوحدانية القلب، أنعم على شعبك بوحدانية القلب، أعطي طمأنينة للعالم ومزاجا حسنا للهوى. تفضل يا رب، أهويت السماء ثمرات الأرض في هذه السنة باركا. كنعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجو ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجى. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكيما نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاء في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. إطلاقا للمحبوسين قبولا للأيتام مساعدة للأرامل المتضايقون أشبعهم بالخيرات أقمهم القيامة ثبتهم الراقدون أذكرهم المعترفون اقبل إليك اعترافاتهم الخطاة الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك مؤمنيك عدهم مع شهدائك الذين هاهنا اجعلهم متشبهين بملائكتك ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير مستحقين اقبلنا إليك قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء تكسنير شويس انتك ارف ميلي اني ثواب تيرو اطاب لناك Patriarchis, ne profitis, ne apostolos, ne revios, ne evangelistis, ne martyros, ne homologitis, ne me pnevma, ne vene, ne thmi, et avgo ke. Evon, إثماتي إن هذي سوى مثمنوي طيب برسنوش إنسيوني بي تيثيوتو كونسي سوى Prodromos em Baptistis o em Martiros, nem beagios Estefanos, e archidiaconos o em Proto Martiros, nem pitheorimos em Evangelistis, Marcos be Apostolos eso. Nempi patriarchisis o absabiros nem bensardis coros nempi agios athanasios pe apostolicos nempi agios petros hiero marti Nembe agios Ioannis pie Chrysostomos, nembe agios Theodosios, nembe agios Theophilos, nembe agios Demeterios, nembe agios Kyrellos, nembe agios Basileos, nembe agios Eregorios Bitheologos, Nembe agios Eregorios bithaumatologos, nempe agios Eregorios bi Πίσον τη έμι τη μήνε τα φθεώτη χενίκη α. Νεν πίσετε βεντε Κωνσταντίνο πολύ. Νεν πε να ψιέντε έμφεσο. Νεν πενιό την δίκαιο πενιστή Αβαντώνιο. Νεν βυθμία βαπαυλή. Nem pishom teso abba makari nem noshiri tiro el stavrovoros nem penion tava yannes begomenos nem penion tava binshoi bismi brom interios Ποιμεν ρίτην τεπεν σωτήριν αγάθους. Βαμπανάν παπούλα τταμούχη ο χασκιάν τυλμίδα ο σαϊδέιν αμπαουήν ελκυντήσαϊν ελρουμιαϊν Μαξιμός ο αδωμάδιος Βαττισα ορβαϊν σαϊδαν σιούχσιν والقوي القديس أنبا موسى وإحمس كام القس وأبان أنبا دانيال القمص وأبان أنبا إيسير دورس القس وأبان أنبا باخوم أب الشركة وتادرس تلميذا وأبان أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذا وابان ابا نوفر وابان ابا كراس وابان ابا فنوتيوس وابان ابا يوحنا السائح وابان ابا صمويل المعترف ويوستوس وابولو تلميذي. وابان الباب كيرلس السادس، وابان انبا ابراهيم مسخو الفيوم والجيزة، وابان الانبا باسيليوس مطران القدس، والعازر حبيب الرب، والقديس سيتون بشاي، والقديس جرجس العابد، والقديس بلاسيوس الشهيد، والانبا يوسف الاسقف، والارشدياكون حبيب جرجس، وكل مصاف قديسي. هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. Thank you. كي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس سلام لجميعكم. الصالح محي أنفسنا يا الله الذي قدم ذاته عنا خلاصا من أجل خطايانا الذي بكثرة رحمته حل عداوة البشر. أيها الإله الواحد الجنس الذي في حضن أبي يا رب بارك. في ذلك الزمان القديس. الذي صار عنا 40 يوما و40 ليلة بسر الله ينطق به. جسده المقدس ودمه الكريم لغفران خطايانا، الذي كلم الجمع وتلاميذه القديسين ورسله الأطهار قائلا: هذا هو خبز الحياة الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن في البرية وماتوا، من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. صلاحك يا محب البشر، طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا كلنا، لكي بقلب طاهر نجر بدل بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات، ونصلي ونقول: أبانا الذي في السماوات، المسافرين والذين استفقوا الوطن اشكر بنفس عبد الله ربنا الاسلام البرتي دور الفهم يسفهم كم الفهم من الفهم يغير سعوات الوزيزه رب المسافر خلاص هذا الموضع المقدس كلمه هذا المقدس والذين أعطونا إليهم والذين أكلنا وشربنا على المبعوث وما نتعب الشرك قرى والأيتام والأرانب والموازين والمقربين والمذلين والذين تحتني رفعوا أنفسهم محرسين في السجود والذين رفعوا الباكين والمعاقين والمتألمين والمسلمين في إطاعة الكنيسة السلام وسلام هذه البلاد وكل المنطقة يا رب العالمين إليك تحت رب سلام كنيسة الواحدة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية رب باريس كهنتنا البابا البطريرك رب التواضع الثاني والشريك الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبياء وكل مطلن وساقف وكان الشمس قدام الشعب والرهبان والرابعات في كل مكان أدب ما يمشي ويسن من جنس وتيس مويرو استحق عن ماحك هذا المنصب بخوف الله القدسات للقديسين مباركنا الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوسنا الروح القدس آمين السلام لجميعكم جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس المنطق الذي سلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحدي عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياتنا أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا وبالحقيقة أمين Thank you. الروح القدس امين. لوغيتوس كيريوس كيسوس اجياس مسيرنا اجيون امين. Thank you. Oh. يا ملاك هذه الصيدة التي تذكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا فلنسبح مع الملائكة خيرين